كمان رحنا انت كماني في يا مشيكي لي زاد بصح انت اني يا دوماج ما قدرت اللي كان غير عليا يا نستان سوفري انا درتها بيديا صبر عليا يا دير بالك باللي انت ليا يا ما يلوموني لا شافوني معاك عمري ربطة صغبية صبر عليا يا دير بالك باللي انت ليا يا ما يلوموني لا شافوني معاك عمري ربطة صغبية كنت معاهم عايشين معاهم يا ندير اللي كان باش متولي معاهم يا مرة جونت مرة دونجوي زدتني كيا يا عيت الانفاي وهذا المرة صاي بزاف البطاي ومشاكلك كاي يا قلبي تبلوكا ولا كين واي ستيني كيا يلي هامة ولا تليك بوليتي يا رجعت كلي زور بوتي سانكوز فاتت ليمي يا ندبر في نولو يا تزيد تحاسب فيا يا ماشي من اوايدك شفتك بعينيا يا مرة كلاس مرة وفاس مرة كدب عيني انا لا را قلبي غلاني يا مرة كلاس مرة وفاس مرة كدب عيني انا يا دير بالك باللي انت ليا يا ما يلوموني لا شافوني معاك عمري ربطة صغبية صبر عليا يا دير بالك باللي انت ليا يا ما يلوموني لا شافوني معاك عمري ربطة صغبية كنت معاهم عايشين معاهم يا ندير اللي كان باش متولي معاهم يا مرة جونت مرة دونجوي زدتني كيا يا عيت الانفاي وهذا المرة صاي بزاف البطاي ومشاكلك كاي يا قلبي تبلوكا ولا كين واي ستيني كيا يا كنت معاهم عايشين معاهم يا ندير اللي كان باش متولي معاهم يا مرة جوندي مرة دونجوي زدتني كيا لقيت الانفاي وهذا المرة صاي بزاف البطاي ومشاكلك كاي يا قلبي تبلوكا ولا كينوا